أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر لنا ربنا سبحانه أنه أسكن آدم أبانا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أسكنه الجنة هو وزوجه حواء، وقال كل منها رغدا حيث شئتما، يعني في معيشة هنيئة وفي سعة وفي خصب وفي تمتع بما يشاءون في هذه الجنة العظيمة. قال ولا تقرب هذه الشجرة، فحدد شجرة واحدة سماها بعض أهل العلم شجرة المحنة الامتحان التي امتحن فيها آدم. ولا يضرنا أن تكون هذه الشجرة شجرة التين ولا شجرة من الكرب من العنب ولا من القمح ولا من غيره، لا يضر، المهم أنها شجرة واحدة. لو كان هناك فائدة في ذكر نوع هذه الشجرة ذكرها الله سبحانه، ولكن ذكر لنا الشجرة منعها آدم، كأنه بيان للناس أن الإنسان في طبيعته الطمع، أنه إذا منع عن الشيء ما تعملش كذا ما تعملش كذا تفكيره ليه ما عملش، والشيطان يبتدي يضحك على الإنسان اعمل هذا الشيء حتى يقع فيه. فهنا ربنا قال لا تقرب، مش لا تأكل، لا تقرب أكثر من لا تأكل، ما تقرب لا تأكل، يعني من الممكن يجي جنبها يشم ريحتها يمد إيده عليها يلعب بها، ولكن لا تقرب، إياك، خليك بعيد عن هذه الشجرة، لا أكل ولا غير، ابتعد عنها. هنا كأنه مفسد الزرائع، الزريعة لشيء، ابعد عن هذا الشيء حين يقول لا تقرب كذا. يبقى لا هذا الكذا اللي منع منه ولا الزريعة التي تكون إلى هذا الشيء حتى لا توقعه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يحوم حول الشبهات، ضرب له المثل بأنه كالراعي يرعى حول الحمى، قال لنا الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن بكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلما يحرم ربنا شيئا يحرم هذا الشيء، الطريق الموصل إلى هذا الشيء ممنوع أن تركب هذا الطريق حتى لا تقع في الحرام. فالمثل مثل الراعي الذي منع السلطان أرضا حما حما هذه الأرض، ما حدش يجي جنبها، هذه الأرض فيها زرع وفيها كذا، ما حدش يقرب لها، فإذا براعي يأخذ الغنم بتاعته ويروح جنبها ما وصلش إليه ولكن بعيد عنها، والغنم غير محكومة، شيء ورا شيء الغنم رأت راح الدخلة بداخلها، قام السلطان أخذ منه الغنم وعاقب هذا الإنسان. هذا في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثال، إذا سمعت يقول يستاهل، إيه اللي ودك في هذا المكان وقال لك ما تروحش فيه، تستاهل اللي حصل لك. فكذلك الإنسان الذي يحوم حول المحال في الشبهة وشبهة وشبهة، في النهاية يواقع الحرام وهو يقصد ذلك. فمنع آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أن يقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وهنا أذلهما الشيطان، ضحك عليهما وخدعهما في هذه الشجرة، فإذا بهما يأكلان مما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان ذلك سببا في إخراج الاثنين في الجنة، أكل منها. هنا لو إن حواء وحدها أكلت ما حصلش الشيء، ولكنها في هذا الأمر كأنها آدم قلد، فالاثنين لما أكلا منها تحقق فيهما الشرط فخرج الاثنان من الجنة. ولذلك العلماء يبنون على ذلك قاعدة: إذا كان جزاء مترتبا على شرطين فبوقوع أحد الشرطين لا يكون الجزاء، زي ما يقول الإنسان لزوجته: إذا أكلت الحاجة الفلانية وطلعت من باب الدار تكوني طالقا. فإذا فعلت واحد من اثنين لا يقع الطلاق، ولا يقع إلا بوقوع الاثنين، ارتكبت هذا وارتكبت هذا. فكذلك هنا: لا تقرب أنتم الاثنين. فإذا قرب آدم وحده أو قربت حواء وحدها، هنا لسه الشرط ما وقعش. فلما الاثنين أكلا منها فاستحق العقوبة من الله عز وجل أن يخرجهما مما كان فيه، وأمرهم الله عز وجل بالنزول إلى هذه الدنيا دار الابتلاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن المرأة كالضلع، وقال: خلقت من ضلع. فكان آدم وسوس له الشيطان، وكأنه هو وحواء كل منهما بقى يكلم الآخر: ناكل ما ناكلش، ناكل لغاية ما أكل منها. نتذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسير في الطريق في السفر، يقول: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. من قصة آدم وحواء نفهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن أما تسافر في طريق خاصة كذا رحلة بعيدة، حاول يكون لك أصحاب في هذه السفر، حاول تتعرف على المسافرين معك يكونوا إخوة لك في هذا الطريق، ما تبقاش منفردا وحدك. المنفرد وحده وصفه بأنه شيطان، شيطان يعني هو تحول لشيطان، لا، ولكن إنه إغواء الشيطان يتسلط عليه يصير هو كالشيطان. الإنسان لما يلاقي نفسه وحده محدش شايفه، ينسى الله سبحانه تبارك وتعالى، يلاقي شيء فيه طمع يمد إيده عليه محدش شايفه، لو معاه إنسان آخر يبتدي يفكر: ألا فلان يفضحني، طب ما نقول له يعمل معايا هذا الشيء، يقول: يا فلان ما تيجي ناخده كذا، يقول: ماشي، يعمل هذا الشيء. الراكبان شيطان، يحس أحدهما الآخر وقد يؤثر أحدهما في الآخر على المعصية فيرتكبانها. أما إذا كانوا ثلاثة هم مجموعة يقوم كل واحد يخاف: لا، الذي طوعني التاني ما طوعنيش، يقوم يفكر كذا مرة قبل ما يقع في هذا الشيء. فلما كان آدم وحواء وحدهما الاثنين من الإنس، وباقي ما في الجنة ملائكة معصومون، فإذا بآدم وحواء كل منهما يفكر، والشيطان يغوي هذا ويغوي هذه لغاية ما أكل من هذه الشجرة كما أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إغواء الشيطان لآدم ولحواء كان عن طريق الوسوسة. طيب كيف وسوس لهما؟ كما يوسوس للبشر، كما يوسوس للبشر. وإن كان العلماء يعني أشكل عليهم: طيب الشيطان أخرج من الجنة، لما أخرج من الجنة إزاي دخلها عشان يوسوس إليهما؟ هنا لا يشترط أن يكون دخلها، لا يشترط أن يكون دخل الجنة. ولذلك ابتدى بعض المفسرين أو الكثير من المفسرين يلجؤون للإسرائيليات في هذه المسألة، إنه الشيطان ضر الجنة، طب إزاي دخل الجنة؟ دخل للجنة، يبقى في الإسرائيليات بقى حواديت كثيرة جدا جدا في إنه الشيطان بدأ يشوف الدواب المولودة إيه دخلوا الجنة علشان يخدع الملائكة ويدخل الجنة. فما فيش اللي معاه تليفون يطفي يا جماعة، استحيوا، إيه فايدة تليفون في المسجد؟ اللي داخل المسجد ما انتظر تليفون يروح يشوف تليفونه في بيته، لكن في المسجد قاعد في داخل لا داعي التليفون. الموسيقى يا جماعة، الموسيقى، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والمعازف، الحرى والحرير والخمر والمعازف، معازف الموسيقى اللي كتير من المشايخ يقولوا حلال ما فيهاش حال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هيحصل في يوم من الأيام والناس هيقولوا انها حلال معناها انها حرام، وهينسى الناس هذا الحكم الشرعي اللي فيها. يعني ما نعجبش للناس البيوت اللي بيشغلوا موسيقى، نعجب في المسجد. يعني كنا زمان واحنا في المسجد تسمع موسيقى تبعت للبيت اللي في وش المسجد: يا جماعه اطفوا التسجيل، يا جماعه عايزين نصلي، يا جماعه. اصبحت انت جايب لنا تليفونك بالمزيكا جوه الجامع؟ والله سبحان الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. داخل المسجد إذا كان قراءة القرآن يا جماعة، رفع الصوت بالقرآن لإزعاج المصلين لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين يعلوا صوتهم بالقرآن، قال: أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم صوته على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. يعني يكون الأذى برفع صوتك بالقرآن بالتسبيح بأن الناس بتصلي وأنت بتزعجهم بهذا الشيء، أموال الموسيقى اللي أصلها محرمة يكون الـ الـ اللي فيها. لازم يا جماعة أن احنا ناخد بالنا من هذا الشيء، يعني الـ الـ الـ المعصية لله عز وجل شؤم، وأنتوا هتعملوا في عيالكم هيعملوا إيه؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، تفتحوا أبواب الفتنة وبعدكم وبعدكم وبعدكم. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يقوم أنت تعمل وغيرك يقلدك، نجي في المسجد وإحنا بنصلي والناس يا جماعة اطفوا التليفون ولا حد يسمع كلام، وإحنا بنصلي المزيكا شغال، يدوس على الزرار يسكت شوية، وتاني وتالت طول الصلاة، وأحيانا وإحنا في الجنازة نسمع هذا الشيء. ليه هذا الأمر؟ يعني إذا الإنسان لم يستحي من الله عز وجل، استحي من الناس، استحي من الناس. الناس يقولوا إن أنت إنسان غافل، إنسان مش همك الدين، مثلا جاي بتصلي وأنت ناسي نفسك. طبعا كلامي مش مقصد الأخ اللي دلوقتي يمكن يكون معذور، يمكن يكون ناسي، يكون كذا، بس بقت عادة، بقت عادة. حتى من سافر في الحج ولا في العمرة، المسجد الحرام أعظم ما يكون في بيت الله في المسجد الحرام، تلاقي التليفونات والمزيكا ولا حياة لمن تنادي، تنبه الإنسان مش هنا خالص. والله مر في المسجد الحرام مرة قاعدين نسمع نستنى خطبة الجمعة، ولقينا واحد تركي في المسجد الناحية دي كده بينادي على واحد الناحية التانية. تعرفوا بنادي ازاي؟ بصفار صفار. أي والله في المسجد الحرام في انتظار صلاة الجمعة صفارة دوت في الدور الثاني كله، صفارة واحد من المصلين. جهل الناس وعدم التنبيه وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وارتكاب الزلات، شيء أنت تعمل حاجة غيرك هيعمل أكثر منها بكثير، فما تفتحش أبواب المصائب للناس. وبرضو الأخ اللي يعني ما حبكش تليفون في وقت الصلاة ولا نجيبه للمسجد، اطفي وقت الصلاة. تلاقي بعض الناس يفتح التليفون يرد أيوة أنا جاي لك دلوقتي، أنا عم يا سلام مشغول أوي الدرجة دي يعني، ولا عايز توري الناس إن أنت بس اللي يعني وراك المصالح وغيرك ما روش حاجة. يا جماعة هذا شيء غير طيب، استحيوا من الله سبحانه وتعالى. نرجع للآية، بيقول لنا ربنا سبحانه أزلهم الشيطان عنها، يبقى خدع الشيطان آدم وحواء أخرجهما مما كان فيه من نعيم الجنة. كيف أخرجهما؟ كيف دخل لهما الجنة؟ أهو دي أشياء احنا لا نعرفها. نحن نؤمن أن الشيطان مولود بدليل المعاصي اللي ترتكب، دليل المعاصي، دليل الوسوسة اللي تكون في رأس الإنسان، يلاقي نفسه اعمل كذا ما تعملش كذا، امشي مع كذا، اطلب كذا، الشيطان يوسوس لي. ولكن لم نرى الشيطان، لم نرى الشيطان. طيب يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، نؤمن بذلك أنه يجري، كيف؟ لا ندري، لا ندري. وإحنا عايزين ندري ليه؟ أشياء غيبية أمرنا أن نؤمن بها. كذلك كما يوسوس لك وأنت في الدنيا، يوسوس للتاني، يوسوس للتاني، يوسوس لآدم في الجنة. هنا زي الشمس موجودة على بعد 150 مليون ميل من الأرض، هذه الشمس ويوصل لنا الشعاع. ازاي بيوصل؟ بيسافر ازاي الشعاع لغاية مصر؟ كما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. اثر الشعاع فينا، اشعة الشمس طبقة الاوزون لما تخرمت دخلت لنا اشعة قاتلة واشعة مش عارف ايه، ولا نعرف مين الشعاع ده اللي قاتل واللي غير قاتل. احنا قاعدين ونعرف من العلم الحديث التليفون اللي تتكلم فيه بيجيله اشعاعات كثيرة جدا من بتاعة التغذية ومن مصدرها ومش عارف منين، واحنا قاعدين اشعاعات كثيرة جدا متداخلة داخلة عمالهم احنا مش شايفين حاجة، ولكن يقول لك انها مؤثرة جدا. واللي يعملوا ابحاث يقول لك جبنا بيضة وبعدين حطينا جنبها تليفون محمول هنا وتليفون محمول هنا، وبدأ شغلنا التليفون لمدة نص ساعة لقينا البيضة اتسلقت من الاشعاعات بتاعة التليفون. قربنا التليفون المحمول جنب البيضة هذه وخليناه على درجة كذا، البيضة اتسلقت في خلال مش عارف 5 دقايق ولا قد ايه. يبقى هنا يقول لك ده بيأثر على مخ الانسان، بيأثر على مخ الانسان. نقوم احنا مصدق الاطباء قالوا، صدقنا الاطباء قالوا هذا الشيء. هنا لا شفنا الاشعاع ولا شفنا حاجة، اخبرنا الاطباء واحنا عارفين هؤلاء الباحثون والله احتمال بيصدقوا احتمال بيكذبوا. إذا أخبرنا ربنا سبحانه ومن أصدق من الله قيل، أخبرنا الله عز وجل إنه الشيطان وسوس لآدم، ما نعرف إزاي، عايزين نعرف إزاي. يا رب القيامة تبقى في الدنيا لا نحتاج نعرف، ولا نحتاج أن يقولوا لنا الحية ركبها الشيطان ودخل بها جوه الجنة وبعدين وسوس لآدم وبعدين طلع منها من الشيء. إذا صح الحديث على العين وعلى الرأس، لكن لم يصح فيها حديث فلا نشغل أنفسنا بذلك الذي ذكره بعض أهل العلم أو أكثر المفسرين في ذلك أن الشيطان دخل مع الحية، وقالوا بناء على ذلك كانت العداوة التي بين بني آدم وبين الحي، العداوة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن احنا ما سالمناهن منذ حاربناهن، ما فيش مسالمة بيننا وبين الحية، الحية إذا وجدتها فاقتل الحية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. هل يكونها ركبها الشيطان ودخل بها الجنة؟ يمكن، ولكن لم يصح. فلا ننسب شيئا إلى كتاب ربنا ولا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث اللي جاءت في أن الشيطان دخل إلى الجنة عن طريق الحية ووسوس لآدم، نقول يحتمل يحتمل، ولكن لا نثبت شيئا إلا بدليل، فلا داعي لذكر هذا الشيء. ووسوس الشيطان لآدم ووسوس لحواء فأخرجهما من الجنة. طيب، أخرجهما هنا معصية وقع فيها آدم وحواء، هل آدم كان نبيا وهو في الجنة؟ يحتمل ذلك، النبي الذي يوحى إليه، ولكن النبي يحتاج إلى معجزة، فكثير من العلماء قالوا كان نبيا وهو في الجنة، كان ليه؟ قالوا إن الله أوحى إلى آدم عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. طب إيه معجزة آدم حتى يكون نبيا في الجنة؟ علمه الله عز وجل أسماء كل شيء فأعجز الملائكة بذلك، لما قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لم تعرف الملائكة، فعرف آدم. وهنا طيب، هذه النبوة تفيدنا إحنا بإيه؟ ولا ينبني عليها لنا شيء. ولكن العلماء يقولون، هل إذا كان نبينا وقع في هذه المعصية هل يجوز على الأنبياء أن يقعوا في معاصي؟ اتفق العلماء على أن الأنبياء معصومون، لا يقع أحد منهم في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يقع في كبيرة. طيب الصغائر؟ قالوا ولا يقع في صغيرة إلا أن يكون على وجه النسيان، إلا أن يكون على وجه النسيان كما فعل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى نسي آدم، وأخبر الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، وقدمنا ذلك قبل ذلك. يبقى هنا أكل آدم وحواء من الجنة، فكان ذلك سببا من الخروج من هذه الجنة، وربنا لما قل فتكون من الظالمين، يبقى هذه معصية، هذه معصية، ولكن فعلها على وجه النسيان فخرج من الجنة بمعصيته. فتكون من الظالمين، الظلم، الظلم، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات. طيب، هذا الظلم من آدم ظلم نفسه وحواء، الله عفى عنهما، إذا هذا شيء خلاص تجاوز الله عز وجل عنهما وكان في الجنة، أما على الأرض الحكم حكم آخر، إذا نزل إلى الأرض وقد تاب الله عز وجل عليه فيستأنف العمل، فليس عليه شيء مما فعله أو وقع فيه وهو في الجنة. الظلم يعرفه العلماء بأن أصله وضع الشيء في غير موضعه، الظلم يعني انك تجيب الحادة مكانها هنا انت حطتها هنا، هذا ظلم، هذا ظلم. يبقى ده المعنى الأعم لكلمة الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك يذكرون من الشعر قول النابغة يقول وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالرضع من أحد إلا الأورية لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. المظلومة هنا الأرض، يعني الأرض توصف الأرض بأنها مظلومة إذا فعل فيها ما ليس بصحيح ولا ما ليس هذا موضعه. فهنا يقول لك إنه النؤي كالحوض بالمظلومة، النؤي كأنه رأى شيء، أحجار حوالي المكان كأنها حوض، يقول لك والحوض يكون في هذا المكان، زي إنسان جاء في الصحراء وعمل حوض في الصحراء، تمام، يقول لك ظلمت الأرض إنك حفرت فيها هذا الموضع وعملت فيها حوض في مكان ليس يبنى فيه وليس يعمل فيه حوض. فوصف الأرض أنها مظلومة كأنها حفر فيها شيء ليس محل الحفر هذا المكان. يبقى هنا يتسمى الظلم بفعل الشيء في غير محله أو في نقل الشيء من محله، هذا الظلم. فتكون من الظالمين يبقى بارتكاب ما نهاكم الله عز وجل عنه، هذا المعنى الأخص في الظلم، أنك ترتكب ما حرمه الله سبحانه ونهاك عنه. لما قال كل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقرب هذه، يبقى الظلم بأن تقرب هذه الشجرة أو تأكل من هذه الشجرة. فلم يحاسبهما الله عز وجل حتى مش قرب، لا حتى أكل، مش واحد لاثنين، لما أكل من الشجرة حاسبهما الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك بالإخراج من الجنة وبالإنزال إلى الأرض. الشيطان وسوس لآدم، وكذلك يوسوس لبني آدم، يوسوس لبني آدم في كل طريق. ولذلك في سورة الأعراف أخبر أنه يأتي بني آدم من بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لله عز وجل ولا تذر أكثرهم شاكرين. يعمل مع بني آدم؟ جاء في الحديث عند النسائي ومسند أحمد من حديث صبر بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني مش حيسيب الإنسان، أعد له في كل مكان، زي ما خدع آدم وأغواه وأنزله من الجنة كذلك يفعل في بني آدم إنه ما يجعلهمش يدخلون الجنة مرة ثانية، يريد الشيطان ذلك. فربنا يخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقعد في كل طريق تتخيله فيه خير، من أول طريق الإسلام أن إنسانا يريد أن يسلم الشيطان يقف له ويقول تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. كان هذا في المشركين يفعل بهم ذلك، لدرجة أن رجلا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ما دئتك حتى حلفت عدد هؤلاء ألا أسمع منك، 10 حلفانات حلفها انه مش هيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر للشيطان يصد الانسان عن الخير لدرجة ما يخليه اخطب احلف انك مش هتعمل هذا الشيء، فالرجل يحلف بالعشر مرات انه لن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يهدي من يشاء إذا به يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي خلق السماوات والأرض، فيخبر الله الذي خلق السماوات والأرض، من الذي فعل، من الذي فعل، وفي النهاية يقول بالذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحر كل الحاجات اللي أنا ذكرتها، الله أرسلك فعلا، ربنا أرسلك، فيقول نعم الله أرسلني، فيصدق الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن. فانظر كيف فعل به الشيطان، فحلف ألا يسمع ولكن أراد الله عز وجل هدى فأسلم الرجل. قال ثم قعد له بطريق الهجرة، الشيطان يقعد للإنسان في طريق حتهاجر من مكة المدينة، حتهاجر من المعاصي إلى الطاعات، حتهاجر من الكفر للإيمان. قال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، هنا تحبيب الإنسان، انت في البلد دي، انت من المنطقة الفلانية، انت كذا، ازاي تهاجر وتسيب الحاجات اللي انت فيها والعز اللي انت فيه؟ وبعدين يقوم يقول للإنسان إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، كمثل انت عايز تهاجر، تهاجر لا تروح لمكان ما حدش يعرفك، تبقى متكتف ما تعرفش تروح ولا تيجي، ويضرب له المثال بالفرس في الطول، الفرس اللي مربوط له حبل طويل بس في النهايه مربوط في مكان، اذا رحت في المكان تبقى زي الفرس المربوط ده متكتف، لا تعرف تروح ولا تيجي ولا تعرف ترجع ارضك، خليك في ارضك ولا داعي للاسلام. يقول ذلك للانسان، يقول فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد. مش سايب الانسان، كل طريق الشيطان ورا الانسان، حد جاهد ازاي تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل. هنا الانسان هو يعني ان انا اقتل؟ لا، الشيطان ما يسيبوش عند هذا شيء، القتل شهاده. لا تقولوا لي هتروح فين؟ المراه هتتجوز حد ثاني غيرك، ضاعت منك المراه. قال فتنفح المراه ويقسم المال، هتسيب المال لمين؟ ويضيع عليك المال وانت بتصرف. ما يسيبش الانسان فيه الوسوسه والاغواء حتى يضل. ولذلك تلاقي لما واحد يجي يحب يعمل طاعه يلاقي بيفكر في اشياء هيفه جدا ما كانش يفكر فيها قبل ذلك، لما كان يعمل معصيه ما كانش يفكر فيها، لكن لما يجي في الطاعه يبتدي بقى يفكر هنا يفكر. الشيطان اللي عايز يخلي الانسان يركل للمعصيه ولا يفعل الطاعه. فانظر يقوم يفجع الانسان، المراه هتتطلق، المرأة هتتجوز غيرك، المرأة هتكون كذا، والعيال هتيتم العيال، والمال هيروح لمين؟ يفكر في كل حدا من هذه الأشياء. فإذا كان هذا الإنسان ينعم الله عز وجل عليه يترك هذا التفكير الغبي ويفكر في الله وحده سبحانه الذي خلقني ورزقني، هو متكفل بأهلي وعيالي ومالي، الله على كل شيء قدير. قال فعصاه فجاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، يعني واحدة من هذه أسلم هاجر جاهد قال كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، إذا جاهد في سبيل الله فقتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق أو الشيطان يخوف لا تغرق في البحر ما يدخل في مناخيرك ومش عارف، التفكير في الموت يخوف الإنسان، ولو أنت ميت ميت، الإنسان ميت، غرقان ميت، محروق ميت، ضائع من فوق والجبل ميت، ميت ميت، تتعدد الأسباب وهو الموت في النهاية جاي جاي، فلا داعي أن تفكر في هذه الأشياء، سيب الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقفته دابته فرضنا ما جهدش وما وصلش حتى للحرب ولا الأعداء ولا غير ده، هو راكب العربية راح وقع بها فما يجب حقا على الله أن يدخله الجنة. الشيطان يغوي الإنسان، والرحمن سبحانه وتبارك وتعالى يطمئنك إنه زعلان ليه، ما أنت ميت ميت، طالما لك النية الصالحة في النهاية الجنة اعمل لهذه الجنة. قال وأوق صفه دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من كيد الشيطان وأعوانه، وأن يجعلنا من أهل جنته ورحمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.